بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعده. فقد بدأنا في باب المرفوعات، والمرفوعات سبعة كما ذكرنا، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع المرفوع الذي يتبع مرفوعا. هذه المرفوعات إجمالا، وتفصيلا بدأنا بالفاعل فبينا ما يقصد به أمس، قلنا هو اسم مرفوع قبله فعل مبني للمعلوم يدل على الذي قام بالفعل، تمام. اليوم نتكلم على نائب الفاعل. ما نائب الفاعل؟ اقرأ هذه الجملة معي بعينيك. كتب زيد الدرس، وهنا كتب الدرس، هناك ضرب زيد سعيدا، هنا ضرب سعيد، هناك شرب الطفل اللبن، هنا شرب اللبن. فانظر إلى الجمل الأولى، فيها فعل وفاعل ومفعول، وانظر إلى الجملة التي تقابلها، هناك فعل وشيء يشبه المفعول لكنه ليس مفعولا. هنا كتب زيد الدرس، كتب فعل، زيد فاعل، الدرس هنا كتب الدرس، يوجد فعل والفاعل محذوف ليس موجودا، وهذا الاسم المرفوع الدرس فيه شبه من المفعول في المعنى، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لكن لا يقال مفعول. ماذا يقال؟ يقال نائب الفاعل، هذا هو نائب الفاعل. طيب ماذا يقصد بنائب الفاعل؟ يقولون هو اسم مرفوع قبله فعل مبني للمجهول، هذه الأمور كتب الدرس، ضرب سعيد، شرب اللبن، هذه أسماء مرفوعة قبلها فعل، وهذا الفعل مبني للمجهول ليس مبنيا للمعلوم. نحن عندنا فكرة عن المبني للمعلوم والمبني للمجهول، فكرة عامة، تفصيل سيأتي بالصرف. نقول كتب هذا فعل مبني للمعلوم، كتب هذا فعل مبني للمجهول، ضرب ضرب، شرب شرب شرب، أي فقبله فعل، هذا فعل مبني للمجهول. طيب نائب الفاعل على ما يدل؟ يقولون وقع الفعل عليه، وقع الفعل عليه. طب نحن نقول هذه العبارة وقع الفعل عليه نقولها في المفعول به، أليس كذلك؟ صحيح، نائب الفاعل أصله مفعول به، أصله ماذا؟ أصله مفعول، هو في الأصل مفعول، قبل أن يكون نائبا للفاعل كان مفعولا به، لذلك وقع الفعل عليه، هذا معناه، واضح هذا؟ جميل. وكذلك في كل جمل، ضرب سعيد، تشعر أن سعيد مفعول به، مضروب، أليس كذلك؟ مفعول به. شرب اللبن، اللبن مفعول به، هو الذي شرب، وقع عليه الشرب، واضح يا إخوان؟ فهذا نائب الفاعل، اسم مرفوع قبله فعل، وهذا الفعل مبني للمجهول، هذا هو الاختلاف. الفاعل قبله فعل مبني للمعلوم، ونائب الفاعل قبله فعل مبني للمجهول، هذا هو الاختلاف، واضح؟ وأيضا يوجد اختلاف في المعنى، الفاعل هو الذي فعل، لكن المفعول هو النائب، هو الذي وقع الفعل عليه، هو في الأصل مفعول، واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ جميل. طيب من التعريف اول كلمه نعرف من اول كلمه نعرف ان نائب الفاعل يجب ان يكون اسما. نعم انظر نائب الفاعل كالفاعل. امس لما تكلمنا على الفاعل قلنا الفاعل اسم، نائب الفاعل اسم، فاعل مرفوع، نائب الفاعل مرفوع. الفاعل ياتي بعد الفعل ولا ياتي قبل الفعل، نائب الفاعل كذلك ياتي بعد الفعل ولا ياتي قبله، لكن الاختلاف في نوع الفعل. قبل الفاعل فعل معلوم، قبل نائب الفاعل فعل ماذا؟ مجهول. هذا الاختلاف، والاختلاف ايضا في المعنى. هذا فاعل يفعل، لكن هذا نائب فاعل اصله مفعول به. واضح يا اخوان؟ مفهوم. فقلت هنا يجب ان يكون نائب الفاعل اسما، نائب الفاعل لابد ان يكون اسما. فقد يكون ظاهرا، تذكرون امس الاسم ممكن اسم ظاهر، اسم مضمر، اسم صريح، اسم مؤول، كل هذه اسماء. فقد يكون ظاهرا كهذه الامثله، وقد يكون ضميرا كمثل ضربت، ابنك جاء اليك يبكي، ضربه احدهم وهو لا يدري من الذي ضربه، فيقول لك يا ابي لقد ضربت، لقد ها ضربت. فضرب فعل مجهول والتاء نائب فاعل، وهذه التاء في الاصل مفعول. ضربت يعني انا المضروب، اليس كذلك؟ هناك احد ضربني، صحيح ام لا؟ فنائب الفاعل قد يكون ضمير. ضربوا هم ضربوا، واو الجماعه هي نائب الفاعل، اليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ المهم اسم. كذلك قد يكون اسما مؤولا، نائب الفاعل قد يكون اسما ماذا؟ مؤولا. اقول مثلا يرجى ان تنجح، يرجى هذا فعل مضارع مبني للمجهول كما سنعرف في بناء الفعل للمجهول، اصله المعلوم يرجو. انا مثلا قلت لك يرجو زيد ان تنجح، فعل معلوم، يرجو زيد ان تنجح، يرجو فعل، زيد فاعل، ان تنجح ما هذا المصدر؟ ما هذا؟ ما اعرابه؟ قل ولا تخف، مفعول به. ماذا يرجو زيد؟ يرجو نجاحك، يرجو يريد نجاحك، يريد لك النجاح، صحيح ام لا؟ ها؟ فعند المعلوم نقول يرجو، مثلا يرجو زيد ان تنجح، يرجو فعل، زيد فاعل، المصدر المؤول ان تنجح، تقديره نجاحك في محل مفعول به. طيب نغير الفعل للمجهول كما فعلنا في هذه الجمله، يرجو سنجعله يرجى كما سنعرف بعد قليل، يضرب يضرب، انتم معي؟ فيرجو ها يرجى، وعندما يتغير الفعل للمجهول الفاعل يحذف، الفاعل ماذا؟ خلاص لا يذكر الفاعل، المفعول ياتي بدلا من الفاعل، خلاص لا نحتاج الى الفاعل الان، انتم معي اخواني؟ لا يقال كتب زيد النصر، خلاص احذف الفاعل، لا يجوز ان تقول كتب زيد الدرس، تمام يا اخواني؟ خلاص الفاعل يحذف. فايضا يرجو زيد ان تنجح، عند البناء المجهول سنقول يرجى زيد ام يرجى ان تنجح؟ يرجى ان تنجح، احذف الفاعل، يرجى فعل مبني للمجهول، والفعل المبني للمجهول يحتاج نائب فاعل. ما نائب الفاعل؟ ان تنجح، سيصبح مرفوعا الان، يرجى نجاحك، يرجى ماذا؟ ها لما كان مفعولا كنا نقول يرجو زيد نجاحك، مفعول، لكن الان اصبح نائب، والنائب ماذا؟ مرفوع، فيقال يرجى ها نجاحك. واضح؟ اذا نائب الفاعل قد يكون اسما مؤولا، لا بأس. قلت هنا أن تنجح المصدر المؤول، أن تنجح في محل رفع نائب فاعل والتقدير نجاحك. واضح يا إخوان؟ إذن أول شيء نعرفه عن نائب الفاعل هو أنه اسم، يجب أن يكون اسما ظاهرا ضميرا صريحا مؤولا لا بأس. الشيء الثاني مرفوع، هذا معروف نحن نتكلم على المرفوعات. الشيء الثالث قبله فعل، نائب الفاعل يأتي بعد الفعل، يأتي بعد ماذا؟ بعد الفعل. إذا جاء النائب قبل الفعل لا يكون نائب، يكون ماذا؟ مبتدا، ويكون النائب ضميرا ماذا؟ ضمير المستتر. إذا قيل كتب الدرس، نعم فعل نائب. طب إذا قيل الدرس كتب، هل يقال هذا نائب فاعل مقدم؟ لا، يقال مبتدا، يقال ماذا؟ مبتدا. وهذا فعل، ونائب الفاعل الآن ضمير مستتر تقديره هو كتب الدرس كتبه. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ جميل. شيء ثالث واضح، قبله فعل مبني للمجهول، يجب في الفعل أن يكون مبنيا للمجهول، هذا لازم، هذا هو الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل. تمام يا إخوان؟ طيب كيف نغير الفعل؟ لابد أن نتعلم كيف نغير الفعل من المعلوم إلى ماذا؟ إلى المجهول. نعم، حتى نستعمل هذا، لأنت لا تقول كتب الدرس، لابد أن تغير كتب إلى كتب، لابد أن تتعلم هذا، هذا أصله في الصف بتفصيل، لكن هنا باختصار. فكيف نغير الفعل من المعلوم إلى المجهول؟ انتبه، الفعل كم نوعا؟ ماضي مضارع والأمر. هل رأيت فعل الأمر يبنى للمجهول؟ رأيت ذلك؟ يعني أكتب مثلا، أكتب، هل يمكن أن أجعله للمجهول؟ مستحيل. لماذا؟ لأن الأمر للمخاطب. الأمر لمن؟ المخاطب. المخاطب لا يكون مجهولا، معلوم، صحيح أم لا؟ فالذي يبنى للمجهول هو الماضي أو المضارع فقط. طب كيف نغير الماضي وكيف نغير المضارع؟ قلت هنا كيفية بناء الفعل، الفعل الماضي كضرب وأنزل وأخرج إلى آخره، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، نضم الحرف الأول ونكسر الحرف الذي قبل الآخر. ضرب ضرب، أنزل أنزل، قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن في غير القرآن، فعل نائب فاعل، والأصل أنزل الله فيه القرآن. نعم. الفعل المضارع، الفعل المضارع أيضا نضم الأول لكن نفتح ما قبل، نفتح ما قبل الآخر، هنا نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، هنا نضم الأول أيضا لكن نفتح ما قبل الآخر. تمام يا إخوان؟ يضرب يضرب، يستخرج يستخرج. واضح هذا الكلام؟ جميل. آخر شيء، هذه فائدة بيناها قبل قليل، الأصل في نائب الفاعل أنه مفعول، الأصل في نائب الفاعل أنه ماذا؟ قبل أن يكون نائبا كان ماذا؟ مفعولا به. فالأصل في نائب الفاعل أنه مفعول به، ولكن ماذا حدث؟ لما تغيرت صورة الفعل وحذف الفاعل جاء المفعول بعد الفعل مباشرة في مكان الفاعل، لذلك اسمه نائب فاعل أنه جاء في مكانه، وأصبح مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وسمي نائب فاعل بعد أن كان يسمى مفعولا به، صحيح أم لا؟ هذه القصة التي حدثت، هذه الحكاية التي حدثت، الأصل في نائب الفاعل أنه مفعول، لكن لما تغيرت صورة الفعل إلى البلاد المجهول حذف الفاعل طبعا كما اتفقنا ووضع المفعول به في مكان الفاعل فصار مرفوعا وسمي نائب ماذا؟ نائب الفاعل. واضح يا اخوان؟ فهمنا نائب الفاعل. هذا الشيء الثاني من المرفوعات. من أراد أن يصور فليصور.